يعني حينما يخاف أن يفعل شيئا يعاب عليه فيعني يتغير وينكسر ويصيبه الخجل. فطبعا هذا بالنسبة للعبد، أما بالنسبة للمولى لا. يبقى هنا الاستحياء معناه الترك، يعني إن الله لا يترك ضرب الأمثال بالأشياء الخسيسة كما تتركون أنتم ولا تذكرونها. هذه معنى هنا إيه؟ لا يستحي، يعني لا يترك ولا يمنعه الحياء سبحانه وتعالى، لأن الحياء المعروف في حقه مستحيل. فهنا الحياء معناه إيه؟ الترك. زي مثلا نسوا الله فنسيهم، النسيان طبعا مستحيل على الله كما قال وما كان ربك نسيا، فالنسيان بمعنى يجازيهم جزاء المنسي، أو النسيان بمعنى الترك يعني يتركهم ويهملهم، هذا جزاء المنسي. الشيء المنسي دائما إيه؟ متروك ومهمل. لكن الجاهل يقول لك إن لله حياء لا كحياء، إن لله نسيانا، إيه هو ذا؟ إيه هو ذا؟ القرآن لا يضرب بعضه بعضا أبدا، هو بيقول ولا يحيطون به علم، ويقول ليس كمثله شيء، وأنت تقول له حياء لا كحياء. العلماء يقولوا هذا كمن يقول زيد قائم وليس بقائم. طب كيف يعني؟ لما أنا أقول لك زيد قائم وليس بقائم، إيه يعني؟ تستخف بعقلي؟ يا قائم يا مش قائم، فيش حاجة اسمها إيه زيد قائم وليس بقائم. زيد يستحي ولا يستحي، طب كيف يعني؟ القرآن بلسان عربي مبين. سيدنا عبد الله بن عباس نفسه كان يقول إذا أشكل عليكم شيء في القرآن فارجعوا إلى شعر العرب وكلام العرب فإنه نزل بلغتهم، يعني يخاطبهم بما يعرفون وبما يفهمون. ولذلك ضرب لهم الأمثال، ولله المثل الأعلى. فمعنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني لا يترك أن يذكر مثل هذه الأشياء كالذباب والبعوض والنمل وما ذكره الله في الإيه؟ في القرآن. أن يضرب مثلا أن يذكر شبها، لأن المثل بيشبه الشيء المعقول بالشيء المحسوس. أن يضرب مثلا ما بعوضة، أي مثلا بالبعوضة، وما هنا صلة. أن يضرب مثلا بعوضة، أي مثلا بالبعوضة، يشبه شيئا بالبعوض، أي مثلا بالبعوضة. قال وبعوضة نصب بدل عن المثل، أن يضرب مثلا بعوضة يعتبر بدل من الإيه؟ من كلمة مثلا. فبالنسبة للنحو يعني. والبعوض قال هو صغار البق، يعني زي ما نقول احنا الصبيان الصغيره دي اللي هي لسه لم تظهر، يعني شيء ايه دايما صغار البق ده لا يرى، حتى بيبقى فاضل لغايه ما يشرب من الانسان حتى ما يظهر. والبعوض قال صغار البق، قال سميت بعوضه كانها بعض البق. ليه؟ لانها تبقى بيضه وبعدين تبقى تفكس، طبعا شيء لا يرى بالايه، لا يرى بالعين. بعوضة فما فوقها، يعني اللي هو زيادة عنها في الايه، في الكبر شوية. يعني البعوضة شيء لا يرى، لكن الذباب يرى والعنكبوت يرى. فما يعني يضرب مثلا بصغار البق الذي لا يرى، ثم ايه بالبعوض، ثم بالايه بالعنكبوت، يعني الذباب والعنكبوت. وقال أبو عبيدة فما فوقها أي فما دونها، يعني بالعكس، يعني بدل فوقها أكبر منها، يعني لا هو بيقول فما، يعني زي ما يقول يطلق على الاثنين، الفوقية هنا يراد بها إما ما فوقها في الكبر أو ما دونها في الصغر، كما يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي، وفوق ذلك إيه وأجهل، يعني هو جاهل يقول له وفوق ذلك، يعني هو إيه أجهل من كذا كمان، يعني هو في جهل إيه بسيط وجهل مركب، يعني في جاهل وأجهل. الجاهل البسيط اللي هو يعني لا يفهم الشيء ويريد الفهم، لكن الجاهل المركب اللي هو بيفهم عكس المطلوب. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. يعني الحمار هو واحد اسمه توما راكب، هو أجهل من الحمار. واحد بيقول على لسان الحمار لو أنصف الظهر كنت أنا أركبه مش هو اللي يركبني. قال ليه؟ قال لأنه هو جاهل مركب وأنا جاهل بسيط، بل الجاهل البسيط يركب الجاهل المركب. وكل جاهل فيه أجهل إيه؟ فما فوقه يعني أجهل منه. فلان جاهل يقال وفوق ذلك، يعني هو كمان وأجهل، جاهل وأجهل، أجهل من كده كمان. فأما الذين آمنوا يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أن هذا المثل هو الحق أي هو الصدق من ربهم. وأما الذين كفروا كاليهود والمشركين فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ماذا أراد بهذا المثل، له ضرب الأمثال يعني بالذباب والعنكبوت. قال فلما حذف اللام الألف واللام، لما حذف الألف واللام أي ماذا أراد الله بهذا المثل، قال ماذا أراد الله بهذا مثلا، نصبه على الحال، ماذا أراد الله بهذا حال كونه يضرب مثلا بهذه الأشياء لإيه الحقيرة. لأن نصبه على الحال والقطع، ثم أجابهم فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ولذلك هنا يجب الوقف عند إيه عند قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لما تيجي تقرأ ما تقولش مثلا يضل به كثيرا، لا ما تقولش كده، يعني هنا الوقف لازم، لأن الوصل هنا يفسد المعنى. لو وصلت وأنت تقرأ فقلت فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا، وهذا خطأ. ليه؟ لأن الله لم يرد ذلك، ماذا أراد الله بهذا مثلا، انتهى كلام الكفار. بعدين درد عليهم يضل به كثيرا ويهدي به، كأنه ده جواب لمين؟ للاستفهام، استفهام الكفار والمشركين. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وتقف. الرد عليهم إن ربنا ضرب بهذا المثل ليضل به كثيرا، وهم الكافرون والمشركون. يضل به أي بهذا المثل كثيرا من الكفار، وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالا، ليه؟ لأن الذي يكذب بالمثل أو يكذب بآيات الله يعني يزداد كفرا على كفر، زي ما قال: وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. ويهدي به، أي بهذا المثل، كثيرا من المؤمنين فيصدقونه. ليه يصدقونه؟ لأنهم يعلمون أن هذا كلام الله وهو حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد سبحانه وتعالى. قال: والإضلال هو الصرف عن الحق إلى الباطل، زي الهداية، الهداية صرف العبد إلى التوفيق إلى الطاعة، أو خلق القدرة في قلب العبد للطاعة. هنا برضو يضل به كثير، فالإضلال هو الصرف، صرف عن الحق إلى الباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ ده هو الإضلال، هو إيه؟ الإضلال والإزالة عن الحق إلى الباطل. وقيل هو الهلاك، اللي هو الإضلال، يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك، يعني كأن الضلال ده بيذيب الإنسان في الباطل عزم الله، كما يعني يذوب الماء في الايه؟ في اللبن. يعني انت لما تصب الماء في اللبن تقدر تفصل ده من ده؟ خلاص اختلط اللبن بالماء، فكأن هذا الضلال ذاب في الضلال، فلا يمكن ايه؟ وصول الهداية الى قلبه. وما يضل به إلا الفاسقين، يعني الكافرين، لأن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله تعالى، لكن الكافر يعني خرج من الايه؟ من النور إلى الظلمات، خرج من الفطرة إلى الكفر والضلال والعياذ بالله. قال: وأصل الفسق الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. الرطب يعني حينما تكون إيه؟ لها حجاب أو زي الزهرة كده، فتخرج منها الثمرة، يبقى فسقت الرطبة، يعني الثمرة دايما بتبقى في الأول زهرة كده ملفوفة، بعد كده تفتح الزهرة تطلع الثمرة من وسط الزهر، قالوا فسقت الثمرة، فسقت الرطبة، يعني خرجت من إيه؟ من غلافها وقشرتها. ده أصل كلمة الفسق في اللغة. وأصل الفسق الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. قال الله تعالى: ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر ربه. وقالوا: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. ففسقوا فيها يعني خرجوا في القرية عن طاعة الله تعالى، فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وقوله ففسق عن أمر ربه، أي خرج، إن هو إيه؟ إبليس لعنه الله. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني أن خرج عن الطاعة، كما تخرج الثمرة من أكمامها. ثم وصفهم، وصف الفاسقين الضالين بقوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله، ينقضون أي يخالفون ويتركون. بل وأصل النقض الكسر، أصل النقض نقض كذا يعني كسره. وبعدين برضو النقض برضو بمعنى الحل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها، يعني كالمرأة الخرقاء، خرقاء يعني المجنونة التي لا عقل لها، تفضل تغزل النهار كله وآخر النهار تحل الغزيل. النهار كله تغزل وتعمل كد كده صوف مغزول، وفي الآخر ترجع إيه؟ ترجع المغزى اللي ورا. شوف القرآن بيفهمك إزاي. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. النكس اللي هو الرجوع لورا، يعني بعد ما الإنسان يوفي بالعهد يرجع ينقض العهد، يرجع لورا زي المرأة الخرقاء المجنونة اللي ملهاش عقل، تفضل تغزل وبعدين تحل الغزل. طب عملت ايه؟ خليهم صوف من الأول. لا إله إلا الله، ده أصل النقد. يعني بعد ما الإنسان أبرم العهد مع الله يروح حالل العهد ويخرج منه، يعني كأنه شيء صحيح وكسره. الذين ينقضون عهد الله، يعني أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني أخذ الله العهد على الأرواح في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. اعترفوا بإيه؟ بالربوبية. قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا هذا غافلين. يعني أنت كده حاضرين العهد واعترفت بإيه؟ بربوبية المولى تبارك وتعالى. فالكافر والفاسق اللي خرج عن الطاعة نقض هذا العهد، حل العهد المبرم مع الله، زي ما قال هناك سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ليذكرهم به بالعهد القديم اللي أخذ عليهم في عالم الايه؟ الذر، في عالم الذر وعالم الأرواح. يعني وقيل أراد به العهد الذي أخذه الله على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضروا زمانه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم الشاهدين. فالعهد ده أخذه الله على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لو حضروا زمانه. فطبعا الأنبياء المرسلون وفوا بهذا الايه؟ بهذا العهد، قالوا أقررنا. لكن الأمم طبعا فيهم زي بنو إسرائيل فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فكل ده يعتبر عهد الله وميثاقه في عالم الذر. فالكافر كما أنه انتكس عن الفطرة التي فطره الله عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، اللي هي فطرة اللي هي الدين الإسلامي، كل مولود يولد على الفطرة. ليه؟ لأنه أخذ عليه العهد والميثاق في الإيه؟ في عالم الذر أن يقر بالوحدانية والربوبية لله. فلما جاء هنا في عالم الدنيا نقض إيه؟ نقض هذا العهد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي لفظ أو يمسلمانه. وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبينوا نعته، يبقى عهد إيه؟ بني إسرائيل بالذات، لأن القرآن قال قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال هناك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني كأن الله أخذ العهد على بني إسرائيل أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه موصوف عندهم في التوراة والإنجيل ببعض صفته في القرآن، كما في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عطاء بن يسار. لكن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فنعمة الله على الكافرين. يعني دلوقتي يجي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، لما يسأل علماء أهل الكتاب عن هذه الأوصاف يقولوا ده سيدنا عيسى. سيدنا عيسى يعني هيوصف في كتابه هو؟ كيف سيدنا عيسى والأوصاف اللي مكتوبة ما تنطبقش على سيدنا عيسى أصلا؟ يعني أنه سيدنا عيسى ولد في جزيرة العرب، ولد في مكة، ده مكتوب هنا في العبرانية أنه مولود في مكة وأنه يرسل هناك، يبقى كيف سيدنا عيسى؟ كيف مغالطات عجيبة يعني. فده اسم النقض، نقض العهد الذي أخذه الله عليهم أن يؤمنوا به إذا حضروا زمانه، وأن يبينوا نعته المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. لكن كما قال الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي من بعد توكيده، والميثاق هو العهد المؤكد، هذه معنى كلمة إيه؟ العهد والميثاق، عهد الله من بعد توكيده، يعني أنه عهد مؤكد، أن قال لتؤمنن به ولتنصرنه، تأكيده بالقسم. ثم قال ويقطعون، من ضمن أوصافهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. المفروض سلسلة الإيمان بالرسل لا تنقطع. ليه؟ لا نفرق بين أحد من الرسل، وكلهم عبيد الله وكلهم رسل الله. طب ليه تفرقوا؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا الكافرين عذابا مهما. لكن هم دول قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. أما المؤمنون قالوا إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك القرآن قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فالمؤمن لا يفرق بين إيه؟ بين الله ورسله، ولا يفرق بين رسول ورسول. ليه؟ لأنهم جميعا مرسلون من عند الله تبارك وتعالى. لكن هذه أفعال الشيطان هي التي جعلتهم إيه؟ يفرقون بين الله ورسله. وقيل أراد صلة الأرحام ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، وهي إيه؟ صلة الأرحام. ويفسدون في الأرض، لأن القرآن قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني الآية تحتمل المعنيين، تحتمل التفريق بين الرسل، أنه المفروض يصل كل رسول يعني يؤمن به ولا يقطع ما أمر الله به أن يوصل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته جميعا وملائكته وكتبه ورسله. يعني ما يفرقش بين ملك وملك وكتاب وكتاب ورسول ورسول، نؤمن بده وما نؤمنش بده، حبيبنا فلان وعدونا جبريل زي ما قالوا اليهود عنهم الله. ويفسدون في الأرض يعني بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، أن ده أعظم الإفساد اللي هو الصد عن الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني هم وظيفتهم الكافر طبعا زي ايه؟ المرأة الحزينة اللي تقول ما يفرح حد وانا حزين. الكافر كده يعني، مدام هو كافر ان شاء الله ما حد يؤمن. يقولوا كده يعني، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يقول لك ايه ان شاء الله نكون زي بعضينا، انت مش احسن مننا. نسر الدحيل. أنا لعنة الله على الظالمين. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، أي المغبونون، لأن زي خسران الإيه؟ الخسران في الإيمان زي خسران التجارة، خسران التجارة اللي هو بيبيع بثمن بخس فيخسر، يبقى تجارة بايرة. فكذلك اللي هو بهذا الوصف، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض، يبقى دي تجارة إيه؟ خسران. أولئك هم الخاسرون، لأن الخسران ضد إيه؟ الربحان، ضد الربح، يا رابح يا خاسر. فده مغبون، المغبون اللي هو بيبيع السلعة أرخص من ثمنها فيخسر إيه فيها. قال ثم قال لمشرك العرب على وجه التعجب: كيف تكفرون بالله؟ هنا الاستفهام للتعجب، تعجب من حالهم بعد إيه يعني معرفتهم بالحق. كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين؟ ايه الدلائل والبراهين؟ وكنتم امواتا فاحياكم. امواتا يعني كنتم نطفا في اصلاب الايه الرجال، اصلاب الاباء، كنتم نطفا في اصلاب ابائكم فاحياكم في الارحام في الدنيا، ثم يميتكم بعد الولادة وانقضاء الايه اجالكم، ثم يحييكم للبعث، ثم يحييكم للبعث بعد الموت، ثم اليه ترجعون، اللي هو الحشر والنشر، اي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فكان ميتا وهو في ظهر أبيه، كان نطفة في ظهر أبيه، ثم أحياه الله في الرحم بعد 120 يوم، ثم خرج وعاش أجله في الدنيا، ثم مات وقبر، ثم أحيي يوم القيامة. هذه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فهنا بيقول لهم يعني المفروض دي دلائل القدرة الإلهية، وأنه لا يقدر على ذلك إلا هو. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنتم غير موجودين، كنتم في ظهور آبائكم أمواتا في الذر، عالم الإيه الذر، عالم الروح، وكنتم أمواتا فأحياكم في البطون، ثم يميتكم عند انقضاء الأجال، ثم يحييكم عند البعث. يبقى دي من دلائل الايه، من دلائل التوحيد ودلائل القدرة، وبرهان على ان الله على كل شيء قدير. فكيف تكفرون بالله؟ فالكفر معناه الايه الستر، معناه ايه الستر. فالكافر يستر الفطرة، يستر فطرة الإسلام، وكل مولود يولد على الفطرة. يبقى الكافر ستر هذه النعمة، سترها، فكفر بالله الذي خلقه، فيتعجب من حالهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قرأ يعقوب ترجعون بالبناء للمعلوم يعني في كل القرآن بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل يعني على البناء للفاعل ذكر البناء للمفعول أي للمجهول ثم إليه ترجعون ويعقوب يقرأ ثم إليه ترجعون. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا يعني هنا اللام للتسخير هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا زي ما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى يعني كل ما على وجه الأرض هذا مسخر لكم من نبات وحيوان وطير وزروع وثمار وغير ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني هذا إكرام المولى لبني آدم قال لكي تعتبروا وتستدلوا وقيل لكي تنتفعوا أن هذه الأشياء مسخرة لكم قال ثم استوى إلى السماء قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء وقال ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين ثم أقبل على خلق السماء وقيل قصد أي قصد إلى السماء لأنه خلق الأرض أولا ثم عمد إلى خلق السماء يعني ده التفسير ده يعتبر إيه يعني يمكن أقرب من حيث المعنى يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني خلق الأرض وما فيها وهو مسخر لكم ثم عمد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى لأنه خلق الأرض ثم خلق إيه السماء ثم استوى إلى السماء بعدين قال فسواهن سبع سماوات يعني بعد أن خلق الأرض وما فيها لكم قصد أو عمد إلى خلق السماء فسواهن أي خلقهن سبع سماوات مستويات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خلقهن مستويات أو مستويات لا فطور فيها ولا صدع يعني ليس فيها شقوق لا فطور فيها ولا صدع يعني ليست مشققة وإنما هي متساوية كما قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي أحسن كل شيء خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قرأ أبو جعفر وأبو عمرو والكسائي وقالون وهو وهي بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء واو أو فاء أو لام. زاد الكسائي وقالون ثم هو، وقالون أن يمله. سورة البقرة يعني أن يمله فليمل الولي بالعدل. وقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، أي وقال ربك، وإذ زائدة، وقيل معناه واذكر إذ قال ربك، وذا ما عليه طبعا جمهور المفسرين. كل كلمة وإذ قال ربك أي واذكر إذ، يعني الوقت الذي قال فيه المولى كذا وكذا. واذكر إذ قال ربك أي وكذلك كل ما ورد في القرآن من قوله وإذ قال وإذ قلتم، يعني كل وإذ يعني واذكر إذ هذا الوقت. قال فهذا سبيله، كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فهذا سبيله. وإذ وإذا حرف توقيت للوقت، يعني في الوقت الذي قيل فيه كذا. قال إلا أن إذ للماضي، وإذ يعني فيما مضى، لكن إذا للمستقبل، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. الفرق بين إذ وإذا، إذ لما مضى وإذا للمستقبل. وقد يوضع أحدهما موضع الآخر برضو لنكتة بلاغية. قال المبرد إذا جاء إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا، كما قال وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي وإذ مكر، يعني أذكر هذا الوقت الذي مكر فيه المشركون بك ورادوا أن يقتلوك أو يسبتوك أو يخرجوك، ونجيناك من هذا. يبقى هنا إذا جاء مع المستقبل يمكر، يعني اللي هي الفعل المضارع، كان معناه ماضيا. واذكر إذ مكر يريد وإذ مكروا. وإذا جاء إذا مع الماضي كان معناه مستقبلا، زي فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الطامة ليه؟ لتحقق الوقوع، وإن كان لسه في المستقبل، لأنه هنا فإذا جاءت يعني مضت، لا، لكن هي فإذا جاءت يعني ستجيء. فلما يعبر بالماضي معناها أنها آتية لا محالة. فإذا جاءت الطامة، إذا جاء نصر الله والفتح، مع أنه لسه الفتح ما كانش إيه جاء، لكن قال إذا جاء للتعبير بإيه؟ بالماضي لتحقق الوقوع، يعني آت لا محالة. زي أتى أمر الله، مع أنه القيامة لسه إيه جاية، لكن قال أتى، قال لأن كل آت قريب، لأن كل آت يعني أتى بمعنى أنه آت لا محالة، عبر بالماضي لتحقق الوقوع، هذه العلة. يعني التعبير بالماضي عن الأمور المستقبلة لتحقق الوقوع، خاصة مع إذا، لأنه إذا يعني لتحقق الوقوع. إذا جاء نصر الله، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وهكذا. وإذ قال ربك للملائكة، والملائكة جمع ملك، وأصله مألك، من المألكة والألوكة والألوك، وهي الرسالة. الملائكة هي الرسالة. فقلبت، فقيل ملأك، أصلها هي مألك، لكن قلبت ملأك، ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة، فقيل ملك لكسرة الاستعمال، بدل يقول ملأك قال ملك، ونقلت حركتها إلى اللام، حركة الهمزة يعني ملأك، فبقيت ملك، لأن حذفنا الهمزة. فقيل ملك. وأراد بهم الملائكة الذين كانوا في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة، يعني فين كانوا مخلوقين؟ فين؟ في الأرض، مسكنهم الأرض. وذلك أن الله تعالى خلق السماء والأرض، وخلق الملائكة والجن، فأسكن الملائكة السماء، وأسكن الجن الأرض. قال فغبروا فعبدوا دهرا طويلا في الأرض، اللي هم الجن يعني. ثم ظهر فيهم الحسد، هم الجن، والبغي، فأفسدوا وقتلوا. فبعث الله إليهم جندا من الملائكة، بعث إليهم إلى الجن يعني، يقال لهم الجن. الجن هنا مش معناها من جنس الجن، لا، الجن بمعنى الاستتار، لأن الجن يطلق على الملك، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا حينما قالوا الملائكة بنات الله. فأرسل الله الملائكة أو بعض الملائكة إلى الجن رسلا. قال وهم خزان الجنان. قال قال اشتق لهم من الجنة رأسهم إبليس، وكان رئيسهم ومرشدهم. يعني إبليس هو لما يقول رئيس الجن. وأكثرهم علما. قال فهبطوا إلى الأرض، فهبطوا إلى الأرض. قال فطردوا الجن إلى شعوب الجبال، الشعاب يعني، إلى طرق الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور، الجزر اللي هي وسط البحر، وسكنوا الأرض، وخفف الله عنهم العبادة. فأعطى الله إبليس ملك الأرض وملك السماء الدنيا، و خزانة الجنة، حراسة الجنة يعني. وكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة. يعني إبليس في الأول يعني قبل الأمر بالسجود طبعا لسيدنا آدم يعني كان عابدا، يعني كان رئيس الجن في الأرض، وكان رئيس خزان الجنة والسماء الدنيا، فكان بيعبد الله في أي مكان، في السماء في الأرض في الجنة، لغاية ما دخله العجب والغرور والكبر. فدخله العجب فقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه. هو القرآن قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن. يعني خلي بالك، هو لأنه الجن أجسام لطيفة نارية تتشكل بأشكال حسنة وقبيحة، ما تستغربش يعني أنه يطلق الجن على الملك ويطلق على الشياطين، لأن كليهما مستتر لا يرى، يعني البشر لا يرون الجن ولا يرون الملائكة، لأنهم أجسام لطيفة لا ترى، بس ده ناري وده نوراني. الملائكة نورانيون، أجسام لطيفة نورانية لا ترى، والجن أجسام لطيفة نارية لا ترى برضه، يعني وجه الشبه بينهما عدم الرؤية. فهو اغتر عاد، شايف نفسه بيتعبد فوق وتحت أي مكان يعجبه، وشايف نفسه رئيس، اغتر عاد، دخله العجب والغرور والكبر. استكثر طبعا العبادة، واستعظم يعني الرئاسة على الجن، واستكثر أيضا أنه حر يتعبد في الأرض ويتعبد في السماء ويخش الجنة ويتعبد في الجنة براحت. يعني جنس خسيس، هو اغتر بذلك، لولا أنه خسيس ما اغتر. ولذلك قال: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه. فقال الله تعالى له ولجنده، هو إبليس وجنوده: إني جاعل في الأرض خليفة، أي خالق في الأرض خليفة، أي بدلا منكم ورافعكم إلي، يعني الملائكة. فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة، يعني هذا النوع من الجن كانوا أقل الملائكة عبادة. والمراد بالخليفة هنا طبعا إن جعل في الأرض خليفة هو سيدنا آدم عليه السلام، سماه خليفة لأنه خلف الجن، أي جاء بعدهم الجن الذين كانوا يسكنون الأرض، أي جاء بعدهم. وقيل خليفة لأنه يخلفه غيره، والصحيح أنه خليفة الله في أرضه سيدنا آدم، يعني قال لإقامة أحكامه وتنفيذ وفاياه. هذا معنى إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالمعاصي ويسفك الدماء أي بغير حق، أي كما فعل بنو الجان اللي هم كانوا إيه موجودين في الأرض وأرسل الله لهم الملائكة، كما فعل بنو الجان فقاسوا الشاهد على الغائب. يعني هم ما شافوش الإيه الخليفة الجديد عشان يقيسوا لا على ده. المفروض أنت شفت المفسد، لكن شفت اللي جاي هيفسد ولا مش يفسد؟ يعني المفروض الإنسان لا يقيس الإيه الغائب على الحاضر، لأنه ما شافش الغائب، هو لسه إني جاعل في الأرض خليفة، لسه الخليفة ما جاش. يبقى كيف أنتوا بترجموا بالغيب؟ فقاسوا الشاهد على الغائب، هم شافوا الإفساد من الموجود ففكر أن اللي جاي هيفسد زيه، وإلا فهم ما كانوا يعلمون الغيب. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الحسن: أي نقول سبحان الله وبحمده، وهو صلاة الخلق، يعني قوله سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان الله وبحمده، دي قال صلاة الخلق أي تسبيح الخلق وصلاة البهائم وغيرهما، اللي هو تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفكر تسبحه. فكلمة وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني وإن من شيء إلا وهو يقول سبحان الله وبحمده، هذه معنى نسبح بحمدك، يعني يخلطون التسبيح بالحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، أي نسبحه وبحمده نحمده سبحانه وتعالى. ده تفسير سيدنا الحسن البصري قال: نقول أي ونحن نسبح بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده. قال: وهو صلاة الخلق، يعني من الإنس والجن والطير وكل شيء، وصلاة البهائم وغيرها، يعني حتى تسبيح البهائم تقول ذلك أيضا، ولكن إيه لا تفقهون تسبيحهم. يعني خلي بالك ده اسم التسبيح بلسان المقال، بلسان ايه المقال، لانه في بعض المفسرين اخطأ وقال ايه بلسان الحال، بمعنى ان كل من رأى مخلوقا من المخلوقات قال سبحان الله، لا اما ده شيء طبيعي، يعني تسبيح الدلائل ده شيء تاني غير ده خالص، لأن الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى لابد أن تعتقد أن كل شيء بدون استثناء، وإن من شيء استغراق. وقالوا إنه يعني الحياة ليست شرطا للإدراك، خلي بالك مش معنى ده جماد يعني ما بيسبحش، او العمود اللي انت شايفه ده ما بيسبحش، لا ده لازم تعتقد انه يسبح، لازم. ايه معنى الحياة ليست شرطا للإدراك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا في القرآن الأول، في القرآن، القرآن قال اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يبقى الجبال تخشى الله بل تهبط من خشية الله. لو سألت الجماعة اللي بيمشوا في الجبال ولكوا احنا ماشيين كده نلاقي ايه يعني قطع من الجبال وحديها كده بدون هوى وبدون اي حد يضربها يمين او شمال، وهم ماشيين كده لقوا صخرة تدحرجت. يعني ايه اللي دحرج الصخرة على الثلاثة اللي اواهم من مبيت في الغار؟ الله. يعني ايه صخرة تدحرجت من فوق الجبل وراحت قافلة الغار؟ طب انت لو جبت 100 واحد يقدر يدحرج صخرة؟ مش ممكن. لكن ده ايه؟ ده هبوط من خشية الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخش المدينة المنورة يقول ايه هذا احد، ويشاور عليه احد جبل يحبنا ونحبه. يبقى الجبل بيحبه، شفت ازاي؟ يحبنا ونحب. ولذلك عبر عن الحب ده لما ايه رقى عليه النبي عليه السلام، سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، اهتز الجبل فرحا برقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحياة شرط للإدراك؟ لا. يا جبال أوبي معه والطير، سيدنا داود، يا جبال رجعي معه الزبور. يبقى الجبال هتجرى وتردد آيات الزبور مع سيدنا داود. ها؟ يا جبال أوبي، أوبي يعني رجعي من الأوبة وهي الرجع، أوب بمعنى رجع. والطير كمان، الطير يعرف يقرأ وانت ما تعرفش تقرأ. تعرفش ترجع انت مع سيدنا داود زي الطير. عايز واحد يلقنك، عاد يقعد يقول لك قول صح وغلط وفخم ورقق وغن ومد. لكن الطيور هترجع مع سيدنا داود مباشرة، يا رايك؟ يبقى الطير أفقه منك. هذه معنى الحياة ليست شرطا في الإدراك. هو بدليل خطاب إلهي، يا جبال أوبي معه والطير. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيّن والقرآن بيّن. هذا معنى انه يعني بيقول وهو صلاة الخلق اللي هي سبحان الله وبحمده. معنى صلاة الخلق أي تسبيح الخلق، سبحان الله وبحمده. كل المخلوقات من الإنس والجن والطير والملائكة والجبال والأنهار والطيور وخشاش الأرض، كله بيقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو كشف عنك الحجاب يا بطل وسمحت تسبيح الجمادات حولك، لا يمكن لا تاكل ولا تشرب ولا تنام، هتفضل في التسبيح كده طوال زيهم، ما تقدرش انت كده، مش هتبقى فاضل حاجة. اللي خلى كله شغال هتسكت انت؟ هتشتغل في الحضرة على طول طوالي، بعدين تيجي تنام ما تقدرش تنام، ما تلاقي المخدة شغالة، والمرتبة والبطانية والسرير والدولاب. سبحان الله. ولذلك يعني بعض الصالحين، مش عارف الإمام الشبلي أو حد من الأولياء، كشف له الحجاب بعد ما قضى حاجته. كل ما يمسك حجر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يرمي. طب حاجة عم بيقول سبحان الله وأنا أمسح فيها البول، مش قاد أي حجر أي شيء يمسكه بيسبح. قال يا رب احجب عني تسبيح عبادك، احجب عني تسبيح الخلق. أنا عايز استجمر، مش عارف استجمر. وبيحترم طبعا ايه، بيحترم النطق والتسبيح. حاجة بتسبح وانا امسح فيها كيف يعني؟ يعني من الرحمة ان الانسان ايه حجب عنه تسبيح البشر. لأنه زي ما قلت لك يعني لو كشف عنك الحجاب هتلاقي نفسك ايه ما تعرفش تعيش. زي دقات القلب، شو انت امسك كده السماعة بتاعت الطبيب كده وحطها هنا، تلاقي طبلة شغال، نجارة شغال، ومع انه شوف بين القلب والأذن يعني ما يكملش شبر ونص، مع ذلك انت مش سامع. لو انت مسكت السماعة وحطيتها كده اهو هنا تقدر تنام، النجارة شغال، مش ممكن تنام. حاجة بس موجودة فيك هي، لكن حجبها المولى، حجبها. يعني الصمام المترالي لما بيتغير في القلب، في ناس عندها صمام مترالي بين البطين الأيمن والأيسر اللي يسموه جماعة السباكين سكس فالف، واخد بالك، بيحجب بالدم المؤكسد من الدم غير المؤكسد. يعني يعدي من البطين الأيسر يخش البطين الأيمن عشان ياخد أكسجين بس ما يرجعش تاني. فالسكس فالف ده ساعات بيبوظ يعني، فبيعملوا له تغيير. يقعد سنة كاملة الإنسان لما يجي ينام تلاقيه شغال، هو الدم رايح يرد تاني، يرد الغطاء بتاعه، فبيعمل صوت ما يختفيش إلا بعد سنة. أو شوف لما صناعة إنسانية مكان الصمام الإلهي مش قادرين يحوش الصوت منه، لما يكسي عليه اللحم ويكسل عليه حتى ما يبطل الصوت ده، وصاحبه بيبقى قلقان منه. لكن هيعمل ايه؟ مش احسن ما يكفل ويروح فيها؟ لكن شوف القدرة الإلهية، هو صمام شغال سكس بل لكن نسمع له الصوت. دي كلها دي قدرة إلهية، لازم تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا وهيب، حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. هذا الحديث في صحيح مسلم والترمذي. أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته، يعني ما اختاره الله تسبيحا لملائكته أو لعباده. لعباده يعني كل العباد، مش معناها العقلاء، لا، العقلاء وغير العقلاء، هي صلاة الخلائق جميعا، هو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده سبحانه وتعالى. ولذلك آخر حديث في البخاري اللي ختم به البخاري الصحيح هو كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إن الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ده آخر حديث ختم به البخاري الصحيح. بعدين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، لأنه يعني تملأ ما بين السماء والأرض. وقيل ونحن نسبح بحمدك، أي ونحن نصلي بأمرك، لأن القرآن أحيانا يطلق التكبير، القراءة، الركوع، السجود، التسبيح على الصلاة. عندنا في البلاغة يسموه التعبير بالمجاز المرسل، التعبير بالجزء وإرادة الكل، وإرادة الكل. يعني ينفع برضو ونحن نصلي بأمرك، نسبح أي نصلي. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي سبحة الضحى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، فكلمة التسبيح تطلق عليه على الصلاة، زي وقرآن الفجر أي صلاة الصبح، تعبير بالجزء وإرادة الإيه؟ الكل. يا الذين اركعوا واسجدوا أي صلوا، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي أي صلي. قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة، الصلاة. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال ذكر الله الصلوات الخمس في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، دي فيها كل الايه الصلوات الخمس، بس عبر بايه بالتسبيح. بيقول كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه ايه الصلاة. نحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نثني عليك بالقدس والطهارة، فالتقديس بمعنى التطهير والقدوس بمعنى المطهر من كل المعايب، الملك القدوس. ونقدس لك أي نثني عليك بالطهارة، وقيل ونطهر أنفسنا لطاعتك، ونقدس لك أي نطهر أنفسنا لك أي لطاعتك. وقيل وننزهك، نحن نسبح بحمدك وننزهك، ونقدس لك أي ننزهك. قال واللام صلة أي نقدسك أي نطهر، واللام يعني قالوا صلة لا يقال زائدة يعني. وقيل لم يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل، بل على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيه. يعني قول الملائكة أتجعل فيها من يسف فيها ويسفك الدماء، قال يعني لم يكن على طريق الاعتراض على الله والإعجاب بعملهم، لا ليس ذلك، حاشاهم يعني أن يعترضوا على الله، إنما هو استفهام استخباري بس. قال الله سبحانه إني أعلم ما لا تعلمون،